الصفحة 56 بعد 105، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وله حمد كل ما فيها من خلق، لأن جميع من في ذلك من الخلق لا يعرفون الخير إلا منه، وليس لهم رازق سواه، فله حمد جميعهم. تفسير الطبري. السؤال: ما وجه كون ما في السماوات والأرض يحمده سبحانه؟ الوقفة الثانية: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. قيل: جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه صورة، بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور، ومن حسن صورته أنه خلق منتصبا غير منكب. تفسير القرطبي. السؤال: ما المراد بقوله وصوركم فأحسن صوركم؟ الوقفة الثالثة: فإذا كان عليما بذات الصدور، تعين على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يفيده العاقل من معرفة أن الله عليم بذات الصدور؟ الوقفة الرابعة: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، والله عليم بذات الصدور. شبه ما حل بهم من العذاب بشيء ذي طعم كريه يذوقه من حل به ويبتلعه، لأن الذوق باللسان أشد من اللمس باليد أو بالجلد. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا عبر عما يحل بالكافر من العذاب بالذوق؟ الوقفة الخامسة: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. العسير في متعارف الناس لا يعسر على الله، وقد قال في الآية الأخرى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا أخبرت الآية عن البعث بأنه يسير؟ الوقفة السادسة: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. والمراد بالمغبون من غبن في أهله ومنازله في الجنة، فيظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان، وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان. تفسير الألوسي. السؤال: لماذا سمي يوم القيامة بيوم التغابن؟ الوقفة السابعة: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم التغابن يعني يوم القيامة، والتغابن مستعار من تغابن الناس في التجارة، وذلك إذا فاز السعداء بالجنة، فكأنهم غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف يقع الغبن يوم القيامة؟ معاني الكلمات: يسبح، ينزه الله عما لا يليق به، المصير، المرجع، وبال أمرهم، سوء عاقبة كفرهم، وتولوا، أعرضوا عن الحق، والنور، القرآن، ليوم الجمع، يوم القيامة الذي يحشر فيه الأولون والآخرون، يوم التغابن، يظهر فيه خسارة الكفار وغبنهم بتركهم الإيمان، يكفر، يمحو. العمل بالآيات. العمل الأول: قل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وصوركم فأحسن صوركم. العمل الثاني: اقرأ في القرآن قصة قوم أهلكوا واستخرج منها أسباب هلاكهم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. العمل الثالث: سل الله أن يجعل خير أيامك آخرها. يوم يجمعكم ليوم الجمع. التوجيهات. التوجيه الأول: الإيمان الجازم بما قضى الله وقدر على العباد. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. التوجيه الثاني: يلزم لمن آمن بالبعث أن يعمل ويستعد لذلك اليوم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. التوجيه الثالث: من أسماء يوم القيامة يوم التغابن، لأن الناس فيه بين رابح وخاسر. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن.